Eu tô no bolinho. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها يفسدون

قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن الناس جميعا من آيات الله البينات من سورة الرعد. استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني.